الحوارات الفاشرة هي ضياع للأزمان والطاقات والعلاقات. بعد شيء ثاني نقول والمواقف. الحوار الفاشل شيء أثر عليه، لحظاتي العمرية اللي قضيتها بالحوار ما منها فائدة، طاقاتي والكلام تكلمت عور، أحد يقول من كثر ما تكلمت حسيت بألم في قلبي، صح؟ طاقاتي، صحتي اللي عندي، الموقف ما تصلح، العلاقة بيني وبين الإنسان الثاني يمكن تسوء. ليش؟ لأن على حسب قدراتك النفسية تكون طاقاتك، انزلت نفسيتك طاقاتك راح تقل. فالإنسان عبارة عن مبدأ زائد قرار زائد زمن زائد طاقة. طيب الآن في درسنا نقول فيه إن السؤال المناسب يرفع من جودة الحوار. كل ما تعلمت كيف أسأل كل ما رفعت من جودة حواراتي. حتى الإنسان اللي أمامي ترى يحسب لي حسابها، لأن أنا غصبته إنه يروح للنتائج. فالسؤال المناسب يرفع من جودة الحوار، وبحيث إنه يخلي حواراتنا دائما ناجحة. إحنا قلنا فوائد السؤال، من بينها إنه يشكل السؤال أداة مباغته. لما أقول لأحد كم راتبك، كون قاعدين إحنا في مجموعة، أقول حق واحد كم راتبك، مباغته، راتبي يعني لماذا تسأل؟ بس مباغته في الآخر أيا كان السؤال مباغته. هل تعلمين أنت أطيب إنسانة في العالم؟ أنا طيبة شكرا، شو المجاملة الرائعة. مباغته أيا كانت، مباغته سلبية أو إيجابية. الإنسان عندما يتعرض لسؤال لا يعرف أنه سيسأل هذا السؤال، فالسؤال عنصر مباغته للعقل، مباغته فكرية. سؤال مثلا، سألت أحد الناس هذا السؤال وراحوا بحثوا لي فيه، كم إنسان في العالم يتكلم الإنجليزية؟ بس مو مهم أنت فكرتي بالإجابة وفكرتي بالبحث، أنا أريد أن أقول لك هل كان هذا السؤال مباغتة فكرية؟ مباغتة فكرية، سؤال مباغتة فكرية. كم من الناس يتكلمون الإنجليزية في العالم؟ أنا سألت السؤال، فكان هذه عبارة عن مباغتة فكرية. المباغتة الفكرية هذه أداة رائعة تساعد عقل المسؤول للركض. لما تسألين أحد رأساً هو يروح وين للملف؟ ينشغل فيه، حتى ولو قال مو شغلك أو مو من اختصاصك، حتى لو ما جاوب. الجمال في السؤال إنه يسيطر على المسؤول غصبا عن إرادة المسؤول. يصير نقول نوقف تفكيرنا؟ استحالة. حتى في مثلا ساعات، مثلا لما الأب يقول لابنه صليت، سؤال هل درست اليوم أو زرت جدتك اليوم، يمكن هو يقول لا إيه صليت وهو ما صلى، أو يمكن يسكت. بس ترى هو السؤال المباغتة هذا خلته يفكر، أوه فات موعد الصلاة أو الحمد لله صليت، بس خلاه يفكر بالصلاة أيا كانت إيجابية أو سلبية أو نوع من التفكير. مو شرط يكون ترى دائما سلبي، قد يكون إيجابي. قد يشوف مثلا الولد رايح قيام ليل وللساعة 3 الفجر وقبل الفجر وقايم الليل إلى آخره، والأب يقول له صليت، ترى هذا يعني نوع من المدح. بس إحنا كون صلى أو ما صلى، فأنا وين باغته، وين خليته يفكر بالصلاة أو بالدراسة أو بصلة الأرحام أو هل عدت ابن عمك المريض، سؤال. فبالتالي المباغتة الفكرية تخلي الإنسان المسؤول يركض فكريا للإجابة. يمكن هو ما صلى يقوم يصلي، يمكن هو ما زار ابن عمه يروح يزوره. ساعات السؤال من جماله إن ما يحتاج أكثر من سؤال، هو كيف القرار قرارك. شو الفرق بين السؤال والنصيحة؟ النصيحة مرة، ليش؟ لأنها الصواب، والنصيحة هي لغة العقول. في فرق بينها وبين الموعظة، الموعظة هي لغة القلوب، كان الرسل وعاظ لأنهم يستخدمون لغة القلوب، الحماس والحب وإلى آخره، وأنت تقدر وأنت تستطيع وإلى آخره، فهذه موعظة. إنما الحجة هي النصيحة، النصيحة حجة. أنت ترى ما درست، ترى أنا لاحظتك مر على المدرسة شهر كامل ما فتحت ولا مرة كتاب إلا مرة واحدة، يوم واحد يوم الخميس فتحت الكتاب نص ساعة، ترى امتحانك بعد له يومين وانت ضيعت شهر كامل، لو بهاليومين ما درست ترى انت راح تسقط. يعني انا وانا اقول هالكلام انا على نفسي احس في سياط، انا تعبت، حطيتونا في يعني الكلام هذا حطني في قيد خطير. نصيحة مرة ولكن مهمة، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة. يقول علماء ملاك الدين كله، جماعة الدين كله في النصيحة. النصيحة مهمة، بس مو الكل يقدر على مرارتها، لكن لما يأتي السؤال في حفظ ماء وجه الإنسان الآخر لو كان سؤال صحيح، مو من أين لك هذا، أو مثلا يأتي واحد يقول لا أنت المناقصة هذه دفعت فيها رشوة، سؤال هذا سؤال ولا مسؤال؟ قد يكون اتهام، قد يكون تذكير، قد يكون يلا مرة ثانية أنا أسويها معاك، ما نعرف حسب السائل. دفعت رشوة، أقول لي من دفعت رشوة عشان مرة ثانية أنا أستخدمها، ما نعرف. فبالتالي السؤال يجعل المسؤول يركض بفكره. شوف كمية الطاقة للإنسان. إحنا لو بقول لكم شوية أسئلة، لو أخذ منكم واحد وأسألكم أسئلة راح تتعبون. لو أنا أسأل واحد 10 أسئلة وراء بعض راح يتعب، لأن 10 ملفات داخلكم، لأن الفكر قاعد يبحث. السؤال أداة مباغتة فكرية رائعة تساعد عقل المسؤول في الركض وراء الإجابة الجديدة التي لم يحسب لها حساب. إحنا ما نحسب لحساب السؤال، مما قد يعجل في اقتناعه بوجهة نظر السائل. الجميل في المباغتة إن إحنا بسرعة نجاوب. يعني لو إحنا محضرين إن إحنا راح نسأل هالسؤال نكون محضرين الإجابة، فاللي أمامنا ما يباغتنا وما يقدر يأخذ اللي عندنا إلا إحنا نعطيه. لكن لما نسأل أسئلة مباغتة تطلع الحقائق بسرعة ونستطيع أن نقتنع بسرعة، نكون أكثر شفافية. يعني ناخذ مثال، لو مثلا في لعبة إحنا صغار كانوا علمونا إياها، نسأل الألوان اللي يحبها الإنسان الثاني فجأة، شلون اللي تحبه؟ رأسا طلع مباشرة اللي كان فيها أن اللي يختار اللون الأحمر غبي، واللي يختار يعني مو شر صح، بس أن نأتي للإنسان نقول له ما هو لونك المفضل، ها؟ رأسا يطلع. فالمباغتة في الأسئلة تطلع الحقائق بسرعة لو كانت فيها حقيقة مباغتة، حتى لساعة واحد ما يجاوب عينه تبين. فلما الإنسان يباغت في مناقشات معينة يستطيع أن يصل إلى ما يريد. أعطيكم مثال قرآني في سورة البقرة، الحوار بين النمرود وإبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال ربي يحيي ويميت، قال أنا أحيي ويميت، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. شو المباغتة؟ ها؟ فبهت. جزاك الله خير، فبهت. هنا البهتان يعني ليش؟ لأنه ودا زاوية مو مفكر فيها. أنا أحيي ويميت، قال ربي يحيي ويميت، قال أنا أحيي ويميت، أقتلك بقتلك، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فهذه يه مباهتة فكرية غير طبيعية. فالسؤال مباهتة فكرية، السؤال مباهتة فكرية تخلينا نقتنع بسرعة. مثل لما سألت أنا هذا الإنسان وقلت له شو السبب اللي خليك تأخذ هالمعيار، أعطني سبب، كانت مباهتة يعني شيء يعني هو بهت من السؤال مو متوقعة، أعطوني أسباب عشان نقتنع. فبالتالي كل ما إحنا جهزنا أسئلتنا للناس اللي نحب إحنا نقنعهم من أبوابهم من غير ما نجرحهم نقدر نوصل. ومن بينها الأشياء اللي ممكن نوصل أداة السؤال لماذا، ليش؟ لما مثلا أحد يعني يقوم في عمل خيري وأحد ثاني يعني يقول مساكين هذيلا متعبين نفسهم، أنا مرتاح ومسافر، هذيلا المجموعة من الناس متعبين نفسهم، هو مو يقلل، هو ما عنده القناعة، مو شرط يقلل. راح عند واحد يعمل عمل خيري وحياته يعني يوميا ما ياخذ جزء كبير من حياته ومن أمواله في العمل الخيري، قال له لماذا تتعب نفسك في كل هذا الجهد؟ لماذا؟ ترى سؤال كبير، إنسان حياته كلها في العمل الخيري، جاء له واحد على البارد المستريح يقول له ليش تشتغل في العمل الخيري؟ لماذا؟ شو تجاوبون؟ يقول لله. لماذا تشتغلين العمل الخيري؟ مرضات الله. عندك جواب. طيب هو سائل انت مضيعه وقتك وحياتك، قلتي له برضي الله. في اقناع، في عمليه لماذا. دائما تشوفي مثلا الزوج مثلا معصب او انت مو عارفه شو القصه وغضبان غضبان غضبان غضب كبير، وانت رحتي له بكل هدوء ابو فلان ليش غضبان؟ شو اللي مزعلك؟ لماذا؟ ها؟ شو اللي مزعلني؟ قد يكون أنا زعلتك، أنا سبب غضبك، قولي أنا اللي غلطانة، علمني. السؤال هذا ممكن يحجم، يقول هي مسكينة ما سوت شيء وأنا غضبان طالع من الشغل خسران في البورصة وهي ما لها شغل. عرفت شلون المباهتة في أنا قاعد أعطيكم أمثلة. مثلا مدرس في الصف يقول يعني الولد ماخذ امتياز ويطلعها امام الاولاد وقال له كلام غير لطيف على تصرف معين. راح له قال له استاذ قصرت انا في الماده، قصرت في دراستي، راجع العلامات ماخذ 100%، ايش سويت انا؟ ليش قاعده بهذله؟ عرفت شلون؟ السؤال فعلا مباهته فكريه بحيث ان الانسان اللي امامي يسترجع انا ليش اسوي هذا؟ ايش السبب؟ احنا ما ما ما نستشعر فيها الا اذا احنا سويناها بس بطريقه لطيفه. يعني ساعات من الاشياء اللي تساعدني لماذا وماذا تريد؟ الاشياء ساعات مثلا نكون في اجتماعات اسال امام الانسان اللي امامي ماذا تريد؟ ها؟ تلاقينا هو يتكلم اشياء كثيره ويجادل. طب ماذا تريد من الاخر؟ ماذا تريد ان تحقق؟ قولي ها اريد ان احقق، تعال يلا تريد ان تحقق كذا وكذا. طيب هل احنا الكلام اللي انت تقوله يوصلنا ولا ما يوصلنا؟ شوف سؤال ثاني، ها اول شيء ماذا تريد؟ طبعا الاخر ما هو هدفك، ها مثلا الهدف خلينا اعطونا هدف، ماذا تريد؟ النجاح في مشروعي، ها انت شايف وانت تناقشه انه بعيد كل البعد عن النجاح في المشروع، ما تقول له انت مشروعك فاشل. اب شاف ابنه قاعد يشتغل بمشروعه بطريقه خاطئه، راح يقول له يا فاشل خساره الراس مال اللي اعطيتك اياه، انت مو عارف تشتغل، ما راح اعطيك مره ثانيه، راح اعطي اخوك. ممكن تصير، ها؟ لكن لما انا اجيب الولد اقول له ماذا تريد؟ قال لي اريد ان انجح في مشروعي. سؤال ثاني، هل ما تقوم به هو الانسب للنجاح؟ الله شوف السؤال هذا، اللي تقوم فيه هو الأنسب؟ لو كان واحد فهمان تعرفون الأبو ماذا يقول له؟ يقول له هل قومت عملك؟ يعني عطيت نفسك علامة؟ هذا السؤال يخلي الولد لو كان هو سوي يروح يخلي أحد أهل الاختصاص يشوفون شغله يعطونه علامة على شغله، يقوم مشروعه هو ماشي صح ولا يعدل من البداية. فهذا يساعد هذا الأب عندما يسأل، يساعد ابنه في المشروع، ممكن يتعدى المشروع ينجح. شوف السؤال، ماذا تريد؟ هل ما تقوم به الأنسب هو الأنسب للنجاح؟ أو مثلا من هو مستشارك في المشروع؟ صح؟ أو ممكن شيء ثاني، هل تعتقد أن مستشارك قام بواجبه نحو مشروعك؟ شو أنا قاعد أسوي؟ قاعد أغير عقل الولد، بدل ما أقول له أنت فاشل، أنت ما تعرف تشتغل، اخترت ناس مو تمام، ما في داعي. هو خليه هو يركض، الأسئلة هذه تخليه هو يركض وأنا اللي أركض. شوفوا ماذا تريد؟ أنت ماذا تريد؟ هل أنت مشروعك الأنسب للنجاح اللي تقوم فيه الأسباب اللي أنت بذلت الأنسب؟ من هو مستشارك؟ مستشارك زين، أنت راضي عنه، بيفكر مستشارك. حتى لو قال لي إيه مستشاري زين، يمكن يرجع البيت ويغير، يقول لا خليني أشوف أكثر من مستشار. سؤال، هل اطلعت على مشاريع مشابهة لمشروعك؟ ترى هذه نقطة مهمة، ها؟ يكون الولد مثلا صغير وما عنده خبرات وحماس يعتقد أنه أحسن واحد، لكن أكيد في الدنيا في مشاريع مشابهة. هل اطلعت على مشاريع مشابهة؟ خليني أفكر، إيه والله يمكن في مشروع مثل مشروعي، يمكن هو ما يجاوب، بس الأسئلة هذه تخليه يعدل من حاله، لأن السائل فتح كم ملف. شوفوا كم ملف فتح، كل سؤال ملف. ماذا تريد خلاه يرجع مرة ثانية لهدفه. يمكن هو بدأ بالمشروع وتطشر، راح 20 وتفرع ونسى السبب اللي طلع منه المشروع، رجع للهدف، خلاه يقوم نجاحاته، خلاه يشوف مستشارة ويراجع ويشوف المشاريع الثانية. كل هذه عن طريق أسئلة. كان ممكن يقول له أنت ما تفهم، ليش ما جيت سألتني، أنا عندي خبرة، ترى أنت شغلك غلط من البداية، أنت ما حددت هدفك مضبوط، انت ما سويت تقويم صحيح لمشاريعك في كل خطوه تخطيه، مستشارينك غلط، انت ضايع. وممكن يقول لك كل هالنتائج عن طريق اسئله بحيث انه يفتح مداركه ويخليه هو يبحث. الاسئله هذه انا متاكده اي واحد عنده صاحب مشروع راح تتعبه، لانه فتح اكثر من ملف، يمكن يقدر يجاوب عليه، يمكن ما يقدر يجاوب عليه، يمكن يقول والله انا حققت منها 50%، يمكن ما حقق. حتى ولو كان محقق منها هذا يسعده، لأن ماذا تريد؟ أريد تحقيق مثلا 50% أول سنة أرباح أو 20% أرباح. حتى السؤال لو كان هو مشروع ناجح يشجعه، يعرف بالضبط، يقيسه ويعرف أنه هو قد أنجز. فالسؤال هنا إذا كان إنسانا منجزا ناجحا زاده نجاحا وإنجازا، وإذا كان إنسان فاشل ينبهه بحيث انه هو انتبه لخطوات ممكن انت يعني تنقذك من فشل مشروعك. ولا اختربت العلاقه، نرجع مره ثانيه، الحوارات الفاشله ضياع للازمان والطاقات والمواقف والعلاقات. كنتم مع السؤال قيادة فكرية، شاكرين لكم حسن استماعكم. جميع الحقوق محفوظة للمؤلفة نسيبة عبد العزيز العلي المطوع.